رب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أن من طبع الإنسان الضعف والخسارة والهوان، إلا من كان متقيا لله. قال إن الإنسان خلق هلوعا، إن توكيد الإنسان هنا تعريف للجنس، كل إنسان خلق يعني وجد وركب في طبيعته الهلع، والهلع يعني محبة المال والحرص عليه والتكالب إذا أصابه شيء، والهلع هو أو الهلوع بيانه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الهلع، يعني حريص، وإذا أصابه شيء لا يتماسك ويحزن ويضعف، هذا طبيعة الإنسان. وبعدين استثنى من هذا الشريحة الطيبة كما قال هناك إلا الذين آمنوا، إلا المصلين هم إلا الذين آمنوا، لكن القرآن يلون الأسلوب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. بعدين قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. هنا قال خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين هم الذين آمنوا. لكن القرآن يأتي بتلوين الأساليب وب أيوة إلا الذين إلا المصلين، إلا استراء هنا كأنه منقطع، لكن المصلين والمصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. الصلاة هذه سياج بين العبد وبين الضياع، لا يوجد شيء أقوى للدين من الصلاة، ولا يوجد شيء أقوى للإمام من الصلاة، ولا يوجد شيء أقوى للبدن من الصلاة، ولا يوجد شيء أكبر للإنسان من أسباب الغنى من الصلاة. فهذه الصلاة أمرها غريب، تكثر الحسنات وتقوي البدن وتجلب الغنى وتجلب السعادة وتحميك من الشياطين وتجعل بينك وبين الضلال سياج، فالصلاة أمرها عجيب. لذلك رحمة بنا ولطفا بنا كتبت لنا في اليوم 5 مرات، والأماكن التي نحتاج نشتغل أو ننام جعلت فيها الصلاة بعيد، يعني من بعد العشاء إلى الفجر عشان الواحد يأخذ قسط من النوم، ومن الفجر إلى الظهر عشان يأخذ قسط من العمل. بعدهم والثاني خلاها قريبة من بعض، الظهر العصر المغرب العشاء، لأن هذه قوة للإيمان وقوة للبدن وتعلق بالله وخلوة بربك، فهي أمرها عجيب، ما في مثل الصلاة. الآن الرياضة لا توجد رياضة مثل الصلاة، لا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا سن، وتترك رصيدك مليء، وتترك جسمك قوي، ووجهك نضير، ولا ذنب عليك، وعندك حسنات لا يعلمها إلا الله. عجيب هذا الدين، آية في الجمال. إذن إلا المصلين. والصلاة هذه لا بد فيها من أمور، شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب. شروطها 9، أركانها 14، واجبات سنن أنداب، الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني يداوم على الصلاة. ولذلك الذي يداوم على الصلاة هو في رباط، لأنه إذا صلى الظهر بعد قليل يؤذن للعصر، بعد قليل يؤذن للمغرب، بعد قليل يؤذن للعشاء، كل صلاة ورا صلاة، يعلم ذلك من كان مؤذنا أو من كان إماما. من كلف ليقوم بالإمامة أو بالأذان يعلم كيف قرب الصلوات من بعض. ذلك لما أمر الرب جل وعلا المسلم بأن يتعاهد أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهنا جال في خاطري من هو مأمور بأن هذا يأخذ عليه وقت كثير. الصلوات 5، وكل صلاة لازم لها من الوضوء ومن الجماعة، والجماعة ينتظر أن تجتمع، وهذا 5 مرات، فتأخذ نصف ساعة، يعني 2.5 ساعات في اليوم، أو 1.25 ساعة، تقريبا 3 ساعات 4 ساعات في اليوم. وهذا الوقت يجمع به المال ويؤخذ به النفقة. الله قال لعبده: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الله يرزقك، نحن لا غيرنا، الله يرزقك. قالوا من أكبر أسباب الرزق أن يداوم العبد على الصلاة ويأمر أهله بها، لأن الله شرط عليه، قال له لا نسألك رزقا. إذن أنت إذا أعطيت وقت للصلاة، هذا الوقت اللي تعطيه للصلاة من أكبر أسباب يفتح لك باب الرزق. والذي يصلي دائما الله يحميه من الذنوب. أرأيتم نهر على باب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أيبقى عليه درن؟ ذلك هذه الصلاة أمرها عجيب، سياج تحميك دائمون. إذن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون على الصلاة في أوقاتها بشروطها واجباتها سننها أندابها، والذين في أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم معروف. هذا الحق لمن يسأل ولمن حرم، للسائل والمحروم. قيل المعلوم الزكاة، وقيل إن في المال حقا سوى الزكاة. أصحاب المروءات في أموالهم حق غير الزكاة. الضيف، الجار، القريب، الملهوف، المحتاج، يعني كل إنسان له مروءة في ماله حقوق غير الزكاة. ولكن في الجملة من أدى الزكاة يعني لا يلام، لكن لأن الأمور الأخرى عارضة ما هي كل وقت، لكن الزكاة لازمة. أما غير الزكاة فتأتي في وقتها. واحد جار لك لا سمح الله احترق بيته، طيب لازم تعطي لجارك، جارك جاءته مناسبة، ينبغي أن تتعهد جارك، قريبك ضيف نزل عندك لا بد أن تستضيفه وأن تكرمه. إذن إن في المال حقا سوى الزكاة. هذا المال للسائل، من سألك تعطيه، أعطوا السائل. وأما السائلة فلا تنهر، يا أخي سائلك جاك أعطيه، ما تعطيه قل له الله الله الله يسر أمري وأمرك. أما تنهره لا ينبغي. فلذلك ينبغي الحقيقة أن الإنسان لا يسأل، لأن السؤال يقفل باب الخير عن الإنسان. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والذي يأتي يوم القيامة وجهه ما في لحم، ولذلك آخر المكاسب السؤال. لكن المسلم إذا سئل يعطي، ما دام سأل أعطيه. هو اللي دخل أهان نفسه وورط نفسه، لكن المسلم إذا سئل يعطي. ولذلك ما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أعطى أو رد ردا جميلا، كما قال له ربه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل لهم إن جاءت الغنائم إن جاء شيء أبشروا، إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. فرد السائل رد جميل أحسن من الإعطاء الذي يتبعه المن والأذى. الإنسان إذا كان يعطي من ويذى الأولى يمسك ماله، لأنه هذا لا فائدة فيه. ولذلك قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس الله يعطيه يسر ويكون له جيران فقراء فيرفع صوته عليهم ويتعالى عليهم، لا لا، أنت ضيعت إحسانك. أي إنسان أحسنت إليه ينبغي أن تتعاهد هذا الإحسان كما تتعاهد الزرع. الزرع إذا غرسته ما لا تفعل؟ تسقيه ثم تسقيه. كذلك الإحسان يتعاهد بأنك تحترم صاحبه وتلاينه وتهش في وجهه وتحافظ على الإحسان لا تضيعه. ولذلك المحافظة على الإحسان أصعب من الإحسان. فكم من إنسان يعمل إحسان ويضيعه لأنه أخرق في التعامل. إذن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هؤلاء في أموالهم حق معلوم معروف للسائل من يسأل. والمحروم قيل هو الذي تفوته الغنائم، ما يأتي إلا بعد قسم الغنائم. وقيل هو الذي كل ما باع واشترى خسيرا، كما قال الشافعي: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فبعض الناس يكون طيب وصاحب خلق ودين وفضل، لكن كل ما راح للسوق ما يجيب شيء، محروم، الله ما أعطاه. فهذا مسكين ينبغي أن يفطن له، وبالأخص إذا كان متعففا. هذا الجنس لا ابتلي بأنه أخرق، كل ما باع لا يربح وكل ما اشترى لا يربح يخسر، وهو متعفف، هذا لا بد للطيبين أن يفطنوا له وأن يساعدوه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم بالجوع وبالنحالة وبالفقر. هؤلاء لا بد أن يتعاهدوا وأن يحفظوا. أما الذي ترده اللقمة أو التمرة أو الذي يتعرض، هذا ما عنده مشكلة. المشكلة الذي لا يتعرض ولا تفطن له الناس، هذا هو الذي ينبغي الحقيقة أن تعمل المؤسسات لأجل هذه النوعية من الناس الذي لا يدري عنها إلا ربها والناس لا تدري عنها أو من كان يعني متابع أو جار لصيق. نعم. إذن حق للسائل والمحروم، السائل يعطى ولو على فرس. قال تعالى أطعم القانع والمعتر، القانع المتعفف والقانع السائل والمعتر الواسطة، أو القانع المتعفف والمعتر السائل المتعرض على الأقوال في ذلك. إذن أطعم كل الناس، كل من تعرض أو كان في حاجة ينبغي أن يطعم ويساعد. هذا الإسلام دين آية في الجمال والحسن، في الوقت الذي ينهى عن السؤال يأمر بالإعطاء. قال للصحابي خذ فأس ولا نراك أسبوعا لأن يحتطب أحدكم خير له إيش أعطوه أو منعه. الاحتطاب، واحد يأخذ الفأس ويأخذ الأشجار في الخلاء ويقطعها ويجففها ويبيعها أحسن له من يسأل الناس. ثاني يقول ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظل. فالمسلم عرض واجب عليه حفظ، كما أنه يجب عليه أن لا يشرب السم، يجب عليه أن لا يعمل لعرضه ما يكلمه، حرام حرام شرعا أن يفعل المسلم ما يضر عرضه، كما أنه يحرم عليه أن يشرب ما يضر بدنه، كما أن البدن يحرم ضرره العرض يحرم ضرره. والذي يضر بدنه يسأل عنه والذي يضر عرضه يسأل عنه يوم القيامة. فلا بد للمسلم أن يحافظ على عرضه. الأعراض محافظة عليها من الدين، كما أن الأبدان المحافظة عليها من الدين. ولكن ديننا دين يسر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الميتة حرام، إذا اضطر الإنسان يأكل، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. إذا قال واحد إنه مضطر وهو غير مضطر لا تخفى على الله. لكن ديننا دين يسر. والذين يصدقون بيوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الذي كل واحد يأخذ جزاء فيه، هذا اليوم التصديق به يجعل الإنسان يطيع الله ولا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا ينمم ولا يرابي. والذين هم من عذاب ربهم خائفون من عذاب الله، كما قال في الآية الأخرى يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يأتون ما آتوا من المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنها لا تقبل منهم، يصلون وهم خائفون، يصومون يتصدقون وخائفون على أن هذا لا يقبل منهم. إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب الله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. إن عذاب ربهم غير مأمون، الإنسان لا يأمن من عذاب الله. ولذلك كان أبو بكر يقول والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي في الجنة. وعمر كان يخاف، والسفيان الثوري وكل العلماء الكبار يخافون من الخاتمة، من سوء الخاتمة ومما كتب لهم في اللوح المحفوظ، هل هم من السعداء والأشقياء. إذن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون، الفروج جمع فرد، والفرد معروف وهي آلة التناسل عند الرجل وعند المرأة وقالوا لها الفرد، حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن المسلم واجب عليها أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو من أمته، ودل ذلك على تحريم نكاح المتعة، ودل ذلك على تحريم نكاح الرجل، ودل ذلك على تحريم الزنا، ودل ذلك على نكاح البهائم، ودل ذلك على نكاح اليد جلد عميرة. كل هذا دلت هذه الآية على أن هذه الأمور محرمة ولا تجوز. وما روي عن بعض العلماء أن جلد عميرة أنه مثل الفصد، هذا مرجوح، ما يجوز أبدا، ما يجوز للإنسان أن يرسل فرجه إلا على زوجته أو أمته. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أما نكاح الرجل ونكاح المتعة ونكاح اليد، هذا كله لا يجوز على القول الصحيح. ولذلك وعد الله الأيامى بأن الله يغنيهم إذا تزوجوا، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، والله لا يخلف الميعاد. وقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ديننا فيه كل ما نحتاج إليه، كل شيء تحتاج الأمة موجود في هذا الدين، ولكننا نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص. المسلمون موهوبون في أن يضيعوا الفرص، الله المستعان. فإنهم غير ملومين في إرسال فروجهم على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى تعدى وراء ذلك فأولئك هم العادون الخارجون عن طاعة الله وعن شرعه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أماناتهم جمع أمانة أو أمانتهم، كل قراءة سبعية. صلاتك أمانة، تربيتك لأولادك أمانة، مال ائتمن عندك أحد أمانة، سر ائتمن أحد عندك أمانة، العهد الذي بينك وبين الله أمانة، والعهد الذي بينك وبين الناس. ولذلك الأمانة والعهود هي الشريعة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل شيء، كل الشريعة، أماناتهم، وديعة، سر، مال، قضية، يعني دينك أمانة عندك، ما تضيع دينك، أولادك، زوجك، العهد الذي بينك وبين الله وبينك وبين الناس. راعون أي قائمون بها لا يضيعونها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، أو بشهادة، شهادات جمع شهادة، وهم يؤدون الشهادة إذا طلبت منهم، ويؤدونها إذا لم تطلب منهم، وكان ذلك حق للمسلمين يضيع. نعم، شيء لا يعلمه إلا هو، وإذا لم يخبر به يضيع، ولو لم يستشهد يقول أنا أعلم أن كذا وكذا. طلب منه الشهادة يؤديها ولو على نفسه، ولو على ولده، ولو على ماله. عندك جار ظلمته وقال أنا أريد من جاري يشهد لي على نفسه أنه أخذ جزءا من أرضي، قل نعم هذه الأرض لجاري وأنا أخذتها، لكن نريد أن نصالح عليها أو نشتريها منه. يقول الحق. قائمون بالشهادة على أنفسهم، على جيرانهم، على أولادهم. والذين هم على صلاتهم يحافظون. هناك دائمون وهنا قال يحافظون، لأن الصلاة لها جانبان، جانب في الإتيان بها في وقتها، وجانب في الإحسان في فعلها داخلها، فهما يقومون بالجانبين، يؤدونها في أوقاتها ويحافظون على ما يطالب بالحفاظ عليه في داخلها. ولذلك من حافظ على الصلاة كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، من حافظ عليها. ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا أكبر دليل عند الجمهور على أن تركها غير كفر، لكن مقابل بقوله من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. والتوسع في العبارة لا يؤكد، من تركها فقد كفر. فالصلاة هذه أمرها عجيب، ولا يوجد عبادة إلا وتسقط عن صاحبها إذا كان متعبا إلا الصلاة. الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل، العبادة المنوطة بالعقل الصلاة. أما الزكاة تسقط، الصوم يسقط، الحج يسقط، الوضوء يسقط، لكن الصلاة لا تسقط إلا عن من فقد العقل. ما دام العقل فيه الصلاة فيه، ما في شيء مثل الصلاة. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقام في الصف، يا بني صلي هذه الصلاة حيث ينادى لها. أولئك من هذه صفاتهم في جنات مكرمون، في جنات، أولئك مكرمون في حال كونهم في جنات، لا غيرهم ممن يتخلف عن الصلاة ولا يبالي ولا ينفق على الأيتام ولا يقدم شيء. بعدين قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال، ما للذين كفروا يا نبي قبلك تجاهك متجمعين عن اليمين وعن الشمال متفرقين، لا يقبلون ما تقول ويشتمونك ومع ذلك ينظرونك ويجتمعون حولك ومع ذلك يقولون إن دخل هؤلاء الجنة نحن ندخل الجنة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كهؤلاء المتقين؟ كلا، لا يدخلون الجنة ولا يلجونها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما يمكن الكفار يدخلون الجنة. بعدين قال إنا خلقناهم مما يعلمون، هم أصلا خلقوا من ماء مهين قذر ونهايتهم جيفة ميتة، وهم بين ذلك يحملون من لا يخفى، ما لا يخفى. أين التكبر وأين التجبر وأين الاستطالة على الله والادعاء أنهم يكونون في شيء؟ وهم خلقوا من ماء مهين قذر ونهايتهم جيفة فيها الحركة، وهم بين ذلك يحملون ما لا يخفى. أين التكبر وأين التطاول؟ يا مسكين اعبد ربك وخف وطع الله واعلم أنك بدايتك الله أعلم بها ونهايتك الله أعلم بها، وأنت بين ذلك تحمل ما لا يخفى على أحد. فأين لك التكبر؟ أين لك التطاول؟ أين لك التجبر؟ أين لك الاستطالة؟ ثم قال فلا أقسم، لا تقدم أنها صلة، أقسم أو ليس الأمر كما يقولون، أقسم بما برب المشارق والمغارب. المشارق 360 والمغارب كذلك، وقيل مشارق الصيف والشتاء والخريف والربيع. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا من هؤلاء، نهلكهم ونأتي بخير منهم، كما قال وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وما نحن بمسبوقين، لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا، وما أردناه يكون. ذرهم اتركهم، هذا أمر للتهديد والتخويف، يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في الكلام، ساحر الأولين أساطير الأولين، شاعر كاهن اكتتبها فهي تملى عليه أضغاث أحلام، بل افتراه بل هو شاعر، يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه بالجزاء. أين هو يوم يخرجون؟ بدل من اليوم الأول، من الأجداث، الأجداث جمع جدث، والجدث هو القبر. قال عمر بن العدي من كان حين تمس الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مظلمة غبراء مقفرة كما يطول في بطنها اللبثاء تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس واقتصدي